قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وعن أبي سعيد الخدري. بارك الله فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، بدأنا في الحديث عن هذا الحديث العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، وإخباره لمعاذ بن جبل حينما بعثه إلى اليمن، وتوصيته له بعدة وصايا. فقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث في هذا الموضع استشهادا بأمور عديدة، من ضمنها ما سبق الحديث عنه، وكذلك لنستفيد منها عدة فوائد. من ضمن هذه الفوائد كما سبق عظم شأن هذه الفريضة وهذه الشعيرة، شعيرة الزكاة، وأنها تأتي في المرتبة الثالثة في أركان الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، ثم تأتي بعدها هذه الشعيرة العظيمة. من ضمن الفوائد التي تضمنها هذا الحديث العظيم إخبار النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ في قوله: فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. في هذا الحديث فائدة استفادها وذكرها أهل العلم، إذ قالوا أن الأصل في الزكاة ألا تنقل من البلد، بل تؤخذ من أغنياء البلد فترد على فقراء نفس البلد، وهذا هو الأصل في هذه المسألة. فالواجب على أهل الزكاة، على من لديه زكوات، ألا يخرج زكاة ماله من بلده، هذا هو الأصل في هذه المسألة. استثنى أهل العلم رحمهم الله تعالى ما قد وجدت فيه أو ما قد توجد فيه مصلحة شرعية تقتضي النقل والإخراج من البلد، استدلالا منهم رحمهم الله بما ثبت عن معاذ رضي الله عنه حينما بعثه إلى اليمن أنه قال لأهل اليمن، قال: ائتوني بخميص أو لبيس، يعني بشيء من الثياب، أهون عليكم؟ قال: ائتوني بخميص أو لبيس مكان الشعير والذرة، مكان الشعير والذرة، يعني مكان ما تؤدونه من زكاة الزروع والثمار، أهون عليكم وأفضل أو خير لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالمدينة. استفاد أهل العلم رحمهم الله تعالى من هذا الأمر من معاذ رضي الله عنه أنه يجوز نقل الزكاة من بلد لآخر متى ما وجدت ماذا؟ وجدت المصلحة الشرعية التي تقتضي ذلك. لكن من حيث الأصل يبقى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنياء ذاك البلد فترد على فقراء نفس البلد. هذا هو الأصل. في حديث معاذ أو في أثر معاذ رضي الله عنه كذلك: ائتوني بخميص أو لبيس مكان الشعير والذرة. فيه فائدة أخرى نريد نسمعها منكم غير هذا الذي يعني ذكرناه، أو نؤجلها، نؤجل الفائدة طيب إلى وقت الأسئلة. فإذا في هذا الأثر فيه فائدتان ذكرنا واحدة، وهي أنه يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر، هذه واحدة، والثانية ننتظرها منكم بإذن الله لكن في آخر الدرس إن شاء الله. طيب، هذا إذن ما يستفاد من هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم بين لمعاذ أن يأخذ كذلك كما سبق، يأخذ من وسط المال ولا يأخذ من كرائم الأموال، الأموال المحببة التي هي عظيمة في نفس أصحابها، لا يأخذ هذه حتى لا تتعلق قلوب أصحابها بها، ثم يترتب عليها أن يكون قد حصل ظلم منه لهم فيدعون الله عز وجل ودعوة المظلوم لا ترد. واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثاني، حديث أبي سعيد. تفضل. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة. ليس فيما دون خمس أواق صدقة. ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة. بارك الله فيك. في هذا الحديث إشارة وذكر لأنواع الأموال الزكوية، فقد تضمن هذا الحديث الكلام على زكاة النقدين، أو التي يسميها أهل العلم زكاة الأثمان أو زكاة الذهب والفضة، نفس الاسم لأمر واحد، وتضمن كذلك زكاة الأنعام، والأمر الثالث زكاة الزروع والثمار. وهذه الأموال الزكوية التي نص عليها هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة. ليس فيما دون خمس أواق صدقة. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم كلامه هنا بزكاة النقدين أو زكاة الأثمان، زكاة الذهب والفضة. وزكاة الفضة، زكاة الفضة معاشر الإخوة والأخوات، زكاة الفضة جاءت كما ترون هنا معكم، جاءت في الصحيح، في صحيح البخاري وفي يعني صحيح الأحاديث. أما زكاة الذهب فقد جاء الإخبار عنها كذلك فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس في الصحيحين أو أحدهما، إنما جاءت في سنن أبي داود وغيرها من كتب السنن. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا مقدار ونصاب زكاة الفضة، فقال: ليس فيما دون خمس أواق صدقة. الأوقية هي التي تساوي 40 درهم من الدراهم الإسلامية، 40 درهم. يعني إذا قلنا الأوقية الواحدة تساوي 40 درهم، فيكون خمس أواق كم؟ 200 درهم. لذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: وفي الفضة في 200 درهم ربع العشر أو كما جاء في بعض الروايات 5 دراهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا حدد وقال إن نصاب الفضة ومقدار الفضة إذا بلغت هذا النصاب المحدد وهو 200 درهم من الدراهم الإسلامية فيجب على صاحبها ماذا؟ يجب عليه أداء زكاتها مع الشروط الأخرى التي سبق أن تحدثنا عنها، يعني 200 درهم وحال عليها الحول وكان الملك تاما، واضح؟ وكان مسلما وليس عبدا. هذه كما قلنا هذه هي شروط الزكاة التي تقدم الحديث عنها بالأمس. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حددها 200 درهم. عادة أهل العلم حينما يذكرون تلك الأوزان القديمة، وأنتم ترون هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أحال إلى ماذا؟ أحال إلى وزن. أحال إلى ماذا؟ وزن، وهو الأوقية. والأوقية مستعملة في بعض البلدان وكانت مستعملة إلى فترة قريبة إلى أن جاءت الآن المقاييس الحديثة، فكثير من الناس قد لا يعني ينتبه لها، لكن الشاهد من هذا يضبطها أهل العلم من المعاصرين، يقولون نصاب الفضة في زماننا هذا الحالي يقدر بنحو 595 جرام، 595 جرام من الفضة. فإذا بلغ عند المسلم أو عند المسلمة 505 فإذا بلغ النصاب وهو 595 جرام من الفضة في موازيننا الحالية وحال عليه الحول، فنقول فيجب فيه ماذا؟ يجب فيه أداء الزكاة. هذا بالنسبة للفضة. وثبت في سنن أبي داود بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليس عليك في الذهب شيء حتى يكون لك 20 دينار، 20 دينار وهو الدينار الإسلامي. ليس عليك في الذهب شيء حتى يكون لك 20 دينارا، فإذا حال عليها الحول ففيها ماذا؟ نصف دينار، وهو يعني ربع العشر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وما زاد فبحساب ذلك. كلما ازداد المقدار كلما ازداد ماذا؟ ازداد قدر المخرج من الزكاة. فإذا عندنا الآن نصاب الذهب محدد 20 دينار إسلامي، ونصاب الفضة 200 درهم. قلنا نصاب الفضة في يعني الموازين الحالية نقدرها 595 جرام من الفضة، وأما نصاب الذهب فيقدر بكم؟ 85 جرام كما يقدره أهل العلم، لأن الدينار الإسلامي تقريبا يساوي 4 جرامات وربع. 4 نضربها في 20 80، والأرباع هذه تجمع فتصل ما يقارب 85 جرام من الذهب. طيب، هذا إذن أول أمر في تحديد أمر النصاب، وهو في الذهب 20 دينار وفي الفضة قلنا 200 درهم. حصل بين يعني أهل العلم في مثل هذه المسائل خلاف في وجود الوقص في نصاب الذهب والفضة، وهو خلاف عند بعض أهل العلم، ولكن لا ينظر إلى هذا يعني إلى هذا الأمر. والوقص كما سيأتي الآن معنا موجود في بهيمة الأنعام وليس موجود في زكاة الزروع والثمار ولا في زكاة الأثمان، يعني أن يكون هناك عدد معين لا يدخل في الحساب بل يرجع إلى ما قبله، سيتبين معنا الآن كما هو في زكاة الأنعام. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما زاد فبحساب ذلك، يعني من كان عنده 21 دينار 21 دينارا من الذهب ليس كمن عنده ماذا؟ 20 دينار من الذهب، فيزداد بحساب ماذا؟ بحساب الزيادة التي عنده. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، اختلف أهل العلم في قضية ضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، هل تضم الذهب يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب؟ مثال عليه، شخص لديه 10 دنانير إسلامية، نصف نصاب ماذا؟ الذهب، ولديه نصف من نصاب الفضة وهو 100 درهم، فهل يضم النصف من الذهب مع النصف من الفضة ويقول نصف نصاب مع نصف نصاب ويكتمل نصاب كامل أم لا يضم؟ واضح المسألة يا أخوة؟ يعني هل من كان لديه نصف نصاب من الذهب 10 دنانير ولديه نصف نصاب من الفضة، هل يضم النصف هذا مع النصف هذا ويقول كملت به نصابا كاملا؟ يقال فيه خلاف بين أهل العلم، لكن الصواب أنه لا يضم النصاب نصف نصاب الذهب مع نصف نصاب الفضة، بل هذا جنس وهذا جنس آخر، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم، فلا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل ماذا؟ في تكميل النصاب. متى ما كان النصاب عندك كاملا من الذهب 85 جرام فعليك ماذا؟ زكاة. نقص عن هذا القدر فليس عليك ماذا؟ ليس عليك زكاة. نفس الأمر نقول في الفضة، متى ما بلغ 200 درهم وهو 595 جرام من الفضة وجد عنده هذا المقدار فنقول عليك زكاة وهو إخراج ربع العشر. واضحة هذه المسألة يا أخوة؟ طيب، فإذن هذا في مسألة ضم النصاب مع النصاب. عندنا مسائل هنا تتعلق بزكاة النقدين، يكثر كلام الفقهاء فيها، لكن من أبرز تلك المسائل هي ما كذلك كثر السؤال عنه بالأمس، وهي زكاة الحلي، زكاة الحلي بالنسبة للمرأة بالنسبة للنساء. طبعا مسألة زكاة الحلي قبل أن نتكلم عن الخلاف فيها لابد أن نعلم أن أهل العلم لم يختلفوا رحمهم الله تعالى في الحلي المتخذ للتجارة، فما حصل خلاف بينهم في هذا الأمر، ولا في الحلي المحرم. الحلي المحرم مثل ماذا؟ مثل رجل يحتفظ ب يعني أو نسأل الله العافية، مثلا قد يلبس شيئا من الذهب وهو محرم، أو يعني امرأة تقتني أنواعا من أنواع الذهب مما فيه تحريم مثل الصلبان أو غيره من هذه الأشياء، هذا ذهب محرم، فالذهب المحرم كذلك لا خلاف فيه. واضح؟ نحن الآن لابد أن نفهم المواضع التي فيها اتفاق وفيها ماذا؟ اختلاف. فإذا الذهب الذي قد أعد للتجارة، أو الذهب المحرم، أو الذهب الذي تستعمله بعض النساء في الكراء، تؤجر هذا الذهب على يعني من تريده فتأخذ في مقابله ماذا؟ يعني تأخذ في مقابله مقدار على هذا الاستخدام، فهذا النوع من الذهب ليس هناك خلاف في أن مثل هذا الذهب يجب فيه ماذا؟ يجب إخراج ماذا؟ الزكاة في مثل هذا النوع من الذهب. طيب، ما الذي حصل فيه الخلاف بين الفقهاء؟ الذهب الذي تعده المرأة للاستعمال وتلبسه المرأة أو تقتنيه، هذا النوع من الذهب اختلف فيه الفقهاء في مسألة زكاة هذا النوع من الذهب المعد للاستعمال والمعد لللبس، فذهب جمهور الفقهاء إلى أن هذا النوع من الذهب ليس فيه ماذا؟ زكاة، واستدلوا بحديث جابر رضي الله عنه وهو حديث ضعيف، ليس في الحلي زكاة، ليس في الحلي زكاة. خالفهم بعض أهل العلم وذهبوا إلى أنه يجب إخراج الزكاة من هذا النوع من الحلي المعد للاستعمال، المعد لماذا؟ للاستعمال، واستدلوا بعدة أحاديث منها ما ثبت في سنن أبي داود رحمه الله تعالى من أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، يعني سوارين من ماذا؟ من ذهب. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاة هذا؟ فقالت: لا. فقال: أتحبين أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ أتحبين أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فأخذتهما وألقتهما وقالتهما لله ورسوله. هذا من ضمن الأحاديث. كذلك استدلوا بما ثبت في سنن أبي داود أن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين كانت في يدها فتخات من ورق، الخواتم الكبار، خاتم يعني كبير، فكانت تلبسه، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا عائشة؟ قالت: صنعتهن أتزين لك بهن يا رسول الله، يعني تتزين بهذا الخاتم للنبي صلى الله عليه وسلم من فضة، خواتم من ماذا؟ من فضة. فقال: أتؤدين زكاتها؟ قالت: لا. قال: هي حسبك من النار، هي حسبك من النار. استفاد أهل العلم من هذا، من هذين الحديثين ومما ثبت عن عائشة رضي الله عنها وغيرها من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أن ما تلبسه المرأة أو تعده للاستعمال أو اللبس ففيه ماذا؟ فيه الزكاة، خلافاً لما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أنه ليس فيه زكاة. قال الجمهور بأن الزكاة تكون في الأموال النامية، وهذا الحلي المعد للاستعمال ليس بمال ماذا؟ ينمو ويزداد. لكن رد يعني الأحناف أو غيرهم من الفقهاء الذين ذهبوا إلى وجوب الزكاة ومن قال بقولهم، قالوا: أولاً لا يقال هذا القول في مقابل نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا قياس مع النص، ولا يقال هذا القول في مقابل النص، ولا ترد نصوص الشرع بمثل هذه التعليلات. الأمر الثاني، قالوا إن الحلي الذي هو يعني متخذ للاستعمال فيه نماء ولو كان بشكل ماذا؟ مقدر، ففيه قيمة موجودة، متى ما أرادت المرأة أن تبيعه وتستبدله ففيه ماذا؟ فيه قيمة، ولا يصح أن يقال إنه ليس بمال نام، بل فيه نمو ولو كان نموا ماذا؟ مقدرا. هذا إذن بالنسبة لمسألة استعمال الذهب والفضة واتخاذها بالنسبة لحلي المرأة، فنقول الصواب والله أعلم وجوب زكاة حلي المرأة فيما أعد للاستعمال. هذا ما يتعلق بمسائل الذهب والفضة. في الحقيقة المسائل كثيرة، نحاول أن نختصر على قدر المستطاع. من ضمن مثلا هذه المسائل التي يذكرها أهل العلم هنا تحت هذا الباب، يذكرون التفصيل في مسائل الذهب والفضة، وما يجوز للرجل وما يحرم عليه، وما يجوز للمرأة وما يحرم عليها. وأجمل كلمة تقال في مثل هذه المسائل كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهي نستطيع أن نعدها كقاعدة في مثل هذه المسائل. يقول رحمه الله تعالى: الأصل في الذهب التحريم. الأصل في الذهب ماذا؟ التحريم. اعذرونا الصوت قد يكون مرتفع. طيب، الأصل في الذهب التحريم إلا ما دل الدليل على إباحته وجوازه. الأصل في الذهب ماذا؟ التحريم. مثلا يحرم لبس الذهب بالنسبة للرجل، صحيح؟ طيب، يحرم كذلك الأكل والشرب في أواني الذهب سواء للرجل أو للمرأة، نفس الأمر، يحرم الأكل والشرب في أواني الذهب. طيب الأصل في الذهب التحريم إلا ما دل الدليل على إباحته، مثل ماذا؟ مثل حلي المرأة المتخذ، يعني الذي تتخذه المرأة للزينة والتجمل، مثل ما كان للحاجة، أو نستطيع أن نقول للضرورة، كما جاء عن أحد الصحابة رضي الله عنه حينما قطع أنفه اتخذ أنفا من ماذا؟ من فضة، فأنتن، يعني كانت له رائحة، ثم اتخذ أنفا من ماذا؟ من ذهب. وكما هو يعني كان معمولا به بين كثير من الناس، وهو اتخاذ ماذا؟ السن من ذهب، صحيح؟ طيب نحن نقول للحاجة يجوز. في أيامنا هذا يأتي رجل يستخدم الذهب في يعني في الأسنان مثلا، هل يجوز؟ لا يجوز، ذهبت الحاجة، صحيح ولا لا؟ ذهبت تلك الحاجة، إلا إن كان يعني في مكان معين ولا يوجد استخدام لهذه الأشياء الحديثة التي ظهرت الآن مما يستخدم في علاج الأسنان، فلكل مقام مقال، واضح؟ لكن إذا وجدت الحاجة نقول يجوز استخدام مثل هذا الذهب حتى لو كان للرجل. كذلك استثنى أهل العلم ما يعني كما ثبت في الحديث الصحيح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهب إلا مقطعا. كيف يكون مقطع؟ يعني مثلا ما يتخذه الرجل مثلا ساعة من معدن لكن فيها شيء يسير من ماذا؟ شيء يسير من الذهب، عقاربها، شيء من هذه الأمور، ما لم يكن طبعا يدخل في حد الإسراف فذاك شأن آخر. فإذا نقول الأمر بالنسبة للذهب الأصل فيه ماذا؟ التحريم، إلا ما دل الدليل على جوازه. والأصل في الفضة الإباحة، إلا ما دل الدليل على ماذا؟ على تحريمه. الأصل في الفضة الإباحة للرجل وللمرأة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الفضة فالعبوا بها. ما معناه؟ يعني تصرفوا بها فيما تتصرفون. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له خاتم من ماذا؟ من فضة. وكذلك جاء يعني أن طبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كانت من ماذا؟ من فضة، المكان الذي يقبض فيه على السيف، فكان من ماذا؟ من فضة. كذلك ما جاء عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كان لها جلجل من فضة، يعني وعاء صغير تضع فيه الماء تستشفي بهن، تضع فيه شعرات النبي صلى الله عليه وسلم تستشفي بهن، والجلجل هذا الوعاء الصغير من ماذا؟ من فضة. فإذا استخدام الفضة الأصل فيه ماذا؟ الجواز، إلا ما دل الدليل على تحريمه. ماذا دل على ماذا دل الدليل على تحريم ماذا؟ تحريم الأكل والشرب في أواني الفضة، سواء كانت للرجل أو كانت لمن؟ للمرأة. فأواني الذهب وأواني الفضة محرمة على الرجال والنساء. هذه يعني باختصار ما مسائل يسيرة تتعلق بزكاة النقدين أو زكاة الذهب والفضة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا فيما دون خمس ذود صدقة. ولا فيما دون خمس ذود صدقة. الذود كلمة لا مفرد لها، يراد بها الثلاثة إلى العشرة من الإبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث أنه لا زكاة في أقل من خمس من الإبل. فإذا هنا تحديد من الشرع بأن ما بلغ خمس من الإبل ففيه زكاة، ما كان دون ذلك أربعة ثلاثة اثنان واحد هذه ليست فيها ماذا؟ ليست فيها زكاة، إنما الزكاة من خمس ذود من الإبل. هذا فيما يعني حدده النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما نطق به وصرح به أبو بكر رضي الله عنه في الحديث المشهور في كتاب أبي بكر في الصدقات الذي رواه أخرجه البخاري، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد هذه المقادير وبين ما هو النصاب في الإبل، فبين عليه الصلاة والسلام أن في 5 ذود من الإبل صدقة، يعني فيها في 5 من الإبل فيها شاة، يخرج المسلم منها ماذا؟ يخرج شاة، في 10 شاتان، في 15 3 شياه، في 20 من الإبل ماذا؟ 4 شياه. وأنتم تلاحظون نقول 5 10 15 20، صح ولا لا؟ طيب قد يقول قائل طيب في 20 عرفنا أن فيها 4 شياه زكاتها، طيب في 19 في 17 18، نقول هذا نسميه وقص. وقص ما معنى؟ يعني أن الرجل الذي يكون لديه 15 أو 16 أو 17 أو 18 أو 19 من الإبل فزكاتها ماذا؟ مثل الذي قبلها وهو 15، واضح؟ فهذا العدد لا ينظر له، من 15 إلى 19 ما ننظر له، كأنه لديه ماذا؟ 15 من الإبل، واضح؟ إذا بلغت 20 نقول فيها مقدار جديد وهو 4 شياه. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بأنه إن بلغت 25 من الإبل، يختلف الآن في 5 إلى 20 كان المقدار المخرج أو الشيء المخرج كان من الشياه من جنس آخر، لكن لما تصل إلى 25 يبدأ إخراج القدر من ماذا؟ مما هو من جنس الإبل. ففي 25 من الإبل فيها بنت مخاض، بنت المخاض يعني ما كان عمرها 1 سنة وتمشي في 2 ثانية، سميت بنت مخاض لأن أمها ماخض، يعني بمعنى في الغالب أن تكون أمها قد حملت في هذه الفترة فسميت بنت مخاض. فإذا إن كان لديه 25 ففيها بنت مخاض، فإن لم يجد فابن لبون ذكر، يعني ابن لبون الذي لديه ماذا؟ 2 سنة. طيب ثم بعد ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها إن بلغت 36 ففيها بنت لبون، وهي ما أكملت 2 سنة وتمشي في ماذا؟ في 3. فإن بلغت 46 ففيها حقة، وهي ما أكملت 3 سنوات وتمشي في 4. وسميت حقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل، وبنت اللبون سميت بنت لبون لأن في الغالب أن أمها قد أنجبت فصارت ذات لبن. طيب إن بلغت قلنا 46 فيها ماذا؟ فيها حقة. ثم يستمر النصاب هكذا حتى يصل إلى 61 ففيها جذعة، فيها ماذا؟ جذعة، وهي التي أكملت 4 سنوات وتمشي في 5. هذا بالنسبة لنصاب الإبل. كذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن بلغت 91 ففيها حقتان، وإن بلغت 121 ففيها 3 بنات لبون. بعد 121 يعني من 130 وصاعدا يبدأ في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، واضح؟ هذا هو مثال عليه. إذا قلنا 140 كم من 50 و40 فيها؟ 140، نختبر الحساب عندك، فيها 50 و50 و40، صحيح؟ 50 و50 يعني حقة، أو حقة حقتان، و40 واحدة يعني حقتان وبنت لبون، وهكذا وصلت 150 فيها ماذا؟ فيها 3 حقاق، واضح؟ وهكذا في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 ماذا؟ حقة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم هنا أرشد الساعي الذي يرسله إلى لأخذ هذه الزكوات من أصحابها، أخبره أنه إن لم يجد عند صاحب الإبل السن المطلوبة شرعا فيجوز له أن يأخذ أعلى منها أو أقل منها، لكن مع ماذا؟ مع وجود الجبران، مع وجود ماذا؟ الجبران. كيف يكون الجبران؟ يعني مثلا جاء وهذا الرجل يعني لديه 36 مثلا، نقول 36 من الإبل، ففيها ماذا؟ بنت لبون، صحيح؟ الرجل ليس لديه بنت لبون، لديه ما هو أنزل منها وهي بنت المخاض، فيجزئه أن يعطيه الأقل مع ماذا؟ مع شاتين أو 20 درهما، مع شاتين أو ماذا؟ أو 20 درهم من الدراهم الإسلامية، واضح؟ طيب، ما وجد عند الرجل بنت لبون، وجد عندها الأعلى وهي الحقة، فماذا يفعل؟ هنا العكس، يأخذ منه الحقة والساعي هو الذي يعطيه ماذا؟ يعطيه 20 أو ماذا؟ أو شاتين، واضح هذه المسألة؟ فإذن إذا لم يجد السن المطلوبة شرعا يجوز له أن يأخذ الأعلى ويعطي صاحب الإبل، يجبر هذا الأمر فيعطيه شاتين أو 20 درهم، وإذا وجد الأقل فيأخذ منه الأقل مع ماذا؟ مع شاتين أو 20 درهم. طيب هذا ما عندنا إشكال فيه، لكن الذي وجد فيه خلاف بين أهل العلم فيما لم يكن من هذه المحددة شرعا، يعني ذهب الساعي إلى صاحب الإبل فما وجد عنده إلا الشيء الأكبر، يعني مثل ناقة كبيرة أكبر من 5 سنين، فهل يجوز له أن يأخذها أو لا؟ خلاف بين أهل العلم، لكن الصواب فيه كما ثبت عن يعني أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ساعيك هذا الرجل الذي جاء من قبلك جاء يطلب مني ماذا؟ يطلب مني بنت مخاض، يعني هو الواجب عليه كم؟ الواجب عليه بنت مخاض، يعني كم لديه؟ لديه 25 من ماذا؟ 25 من ماذا؟ من الإبل. فقلت له وماذا تفعل بها؟ هذه بنت المخاض صغيرة في السن، لا ظهر ولا لبن، خذ هذه ناقة سمينة فتية، يعني أكبر منها تستفيد، واضح؟ كرم من هذا الصحابي رضي الله عنه. فرد هذا الساعي الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، حتى نخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإنا نقبلها منك ولك أجرها، إن شئت يعني أردت أن تتطوع فماذا؟ قبلناها منك ولك أجرها، فقبلها منه النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ أهل العلم رحمه الله تعالى من هذا الحديث أنه يجوز للمسلم إن أخرج القدر الأكبر من باب ماذا؟ من باب المصلحة التي تكون للفقراء. جاء في يعني في تتمة الرواية يقول هذا الصحابي الذي كان يخرج الناقة جاء إليه في عهد معاوية رضي الله عنه وكان الواجب في حقه 30 حقة، 30 حقة، يعني كم صار لديه من 25 من الإبل؟ صار الواجب عليه الآن 30 حقة. طيب احنا قلنا يا أخوة نقول الحقة في كل ماذا؟ 50، اضربوها في 30، 1500 رأس من الإبل، وهكذا تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة، يبارك الله عز وجل لك فيما تتصدق وفيما تعطيه، فأخرج الصدقة بطيب ماذا؟ نفس منك. هذا يقال لبعض من أنعم الله عز وجل عليه بالمال، لا تبخل واعلم أن في إخراجك للصدقة نفع لك أنت الذي تستفيد، أول من يستفيد من هذه الصدقة، تستفيد منها في الدنيا وتستفيد منها في الآخرة، لك الأجر في الآخرة ولك الفضل والثواب كذلك في هذه الدنيا والبركة في مالك. هذا بالنسبة أيها الأخوة لمسألة نصاب الإبل. ومسألة الجبران هذه التي ذكرناها لا توجد إلا في هذا النوع من بهيمة الأنعام وهي في الإبل، فلا يوجد الجبران في زكاة الأبقار أو زكاة الأغنام. كذلك جاء في حديث أبي بكر في الصدقات أن في الغنم في كل 40 شاة، في كل 40 من الغنم شاة، فإذا بلغت 21 و100 ففيها شاتان، فإذا بلغت 201 فصارت فيها ماذا؟ 3 شياه. إذن 40 شاة 121 شاتان، 201 فيها 3 شياه. ثم بعد ذلك يستقر النصاب في كل 100 شاة، يعني 201 3 شياه، يستمر هكذا حتى 399 فيها ماذا؟ 3 شياه. وهذا أكبر وقص في الأنعام، أكبر وقص، يعني أكبر شيء يطلب فيه من 201 إلى 399 المطلوب فيها ماذا؟ 3 شياه. 3 شياه. بلغت 400 فيها 4 شياه، وهكذا في كل 100 فيها ماذا؟ فيها شاة. طيب، هذا بالنسبة لزكاة الأغنام. بالنسبة لزكاة الأبقار، ثبتت في حديث معاذ رضي الله عنه، ولكن ليست في البخاري، إنما هي في السنن، وجاءت أن معاذ رضي الله عنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من كل 30 من البقر تبيع أو تبيعه، ومن كل 40 مسنة. يعني إن بلغت الأبقار 30 رأس من الأبقار ففيها التبيع أو التبيعة، يعني ما كان له سنة سواء ذكر أو أنثى من الأبقار، فإن بلغت 40 ففيها مسنة، يعني التي لها سنتان، لها ماذا؟ سنتان الثنية. فإذا في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فإذا النصاب نقول في 30 رأس من البقر فيها تبيع أو تبيعة، وفي 40 مسنة، وهكذا يستمر بعد ذلك في كل 30 تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 ماذا؟ مسنة. يعني إن كان لديه 60 فنقول فيه ماذا؟ تبيعان أو تبيعتان. إن كان لديه 80 مسنتان. فإذا يستمر النصاب هكذا في كل 30 تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة. ولاحظوا أيها الإخوة والأخوات بارك الله فيكم، أن المخرج في بهيمة الأنعام هو من الإناث، يخرج ماذا؟ من الإناث وليس من الذكور. لا يجوز إخراج الذكور إلا في 3 مواضع فقط، في 3 مواضع فقط. إذا كان لديه 30 من البقر نقول في كل 30 يجوز له أن يخرج ماذا؟ إما التبيع أو التبيعة، يعني إما من الذكر أو من الأنثى. واضح؟ هذا موضع. الموضع الثاني، إذا كان لديه 25 من الإبل ولا يوجد له بنت مخاض، لا يوجد عنده بنت مخاض التي عمرها سنة، فيجوز أن يخرج ابن لبون ذكر. هذا الموضع الثاني. وإلا الأصل أنه لا يخرج ماذا؟ من الذكور. الإخراج في الزكاة يكون من الإناث، لأنها أنفع في ماذا؟ أنفع للفقراء. الأمر الثالث، فيما إذا كان لديه النصاب كله ذكور، لديه مثلا من الأغنام 40 رأس من الأغنام كلها ذكور، فهنا نقول يجزئه أن يفعل ماذا؟ يخرج الذكر من هذه 40 ويخرجه زكاة واجبة عليه، وإلا ما عدا هذه الأحوال الثلاثة فلا يجوز له أن يخرج من الإناث، بل المخرج يكون من لا يخرج من الذكور، وإنما يخرج بماذا؟ من الإناث. اشترط أهل العلم رحمهم الله تعالى في زكاة بهيمة الأنعام، قالوا لا تجب الزكاة إلا في السائمة من بهيمة الأنعام. فإذا هنا في زكاة بهيمة الأنعام عندنا الشروط التي ذكرناها 5، ونضيف لها شرطا سادسا، وهو ماذا؟ أن تكون سائمة وليست معلوفة. سائمة بمعنى ماذا؟ أنها ترعى الحول كله أو أكثر ماذا؟ أو أكثر الحول. إذا كانت مما يرعى مما يسوم البهيمة السائمة، نعم ففيها زكاة. أما المعلوفة التي يطعمها سيدها فلا زكاة فيها إذا كانت معلوفة الحول أو أكثر الحول. فإذا في بهيمة الأنعام نزيد شرطا سادسا وهو ماذا؟ أن تكون سائمة. ما الدليل عليه؟ قالوا حديث أبي بكر رضي الله عنه في قوله هذه فريضة الصدقة التي فرضها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حددها وقال في الغنم في سائمتها، في الغنم في سائمتها، وهذا هو الأرجح من أقوال أهل العلم وهو قول جمهور الفقهاء. هذا بالنسبة لزكاة بهيمة الأنعام. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله تعالى أو كما جاء في الحديث ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة، صنف جديد من الأصناف الزكوية أو من الأموال الزكوية، وهي زكاة الزروع والثمار. حدد النبي صلى الله عليه وسلم هنا كذلك النصاب المحدد شرعا والمقدر بخمسة أوسق، بخمسة ماذا؟ أوسق. والوسق ستون صاع، ستون صاع، ستون صاع في خمسة، في خمسة ها يعني 300 صاع، 300 ماذا؟ صاع. إذا بلغ عند المسلم هذا العدد 300 صاع ففيها زكاة، أقل من 300 صاع ليس فيها زكاة. طيب كم تقدر في زمننا، في زماننا هذا الصاع بكم؟ 3 عند الغالب، لكن الأقرب الصاع يساوي تقريبا كيلوين و40 جرام. فإذا ضربنا كيلوين و40 جرام بال300 يخرج معنا تقريبا 612 كيلو جرام، 612 كيلو جرام، يعني أكثر من نصف الطن بماذا؟ بقليل، نصف طن وزيادة، 612 كيلو جرام. إذا بلغ عند المسلم هذا المقدار ففيه ماذا؟ فيه زكاة. أقل من هذا المقدار، وطبعا الأقل هنا يتفاوت عند أهل العلم، مثلا عند المالكية يتسامحون في قضية ماذا؟ النقص اليسير، يعني 610 609 تأخذ ماذا؟ ما قارب الشيء. لكن مثلا 550 كيلو هل فيه زكاة؟ بعيد، ولا يقال أن فيه زكاة، واضح؟ لكن الفرق اليسير لا بأس أن يقال أنه أخذ حكم ما قاربه. فإذن إذا بلغ النصاب هذا المقدار فنقول فيه ماذا؟ فيه زكاة، يخرج الزكاة من يعني هذه الثمار. طيب ما هي الثمار التي يجب إخراج الزكاة فيها؟ أهل العلم وجمهور العلماء على أن الثمار والحبوب يشترط أن تكون من ماذا؟ مما يكال ويدخر، مما يكال ويدخر. يكال يعني أنها يستخدم فيها الكيل، تكال مثل الحبوب التي يعني تحمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار في الحديث فقال ليس فيما دون خمسة أوسق. الوسق هو ما كان يعني ما كان مما يوسق، بمعنى أنه يحمل ويكال كيلا. ويدخر يعني مما يمكن أن ييبس يجفف، مثل الحنطة، الشعير، الأرز، الذرة، الدخن، هذه من ماذا؟ من الحبوب. من الثمار كذلك مما يمكن أن ييبس ويجفف، مثل الزبيب، التمر، التين على قول، وإن كان فيه خلاف، لأن التيبيس كما يقول أهل العلم إنما حصل في الأزمنة المتأخرة، في السابق ما كان يعرف الناس مسألة التين وتيبيسه. طيب فنقول ما وجد فيه الكيل والادخار يجب ماذا؟ إخراج الزكاة منه. هناك أمور أجمع الفقهاء عليها مثل هذه الأصناف الأربعة، وهي الحنطة، الشعير، والزبيب، والتمر. هذه أربعة مجمع عليها بين أهل العلم لحديث لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حينما قال لا تأخذوا إلا من هذه الأصناف، لا تأخذوا إلا من هذه الأصناف، وحدد قال الشعير الحنطة والشعير والتمر والزبيب. فإذا هذه الأصناف الأربعة أصناف مجمع عليها. في فهم هذه الأصناف اختلف أهل العلم، فمنهم من نظر إلى هذه الأصناف الأربعة التمر والزبيب والحنطة والشعير، قالوا هذه أصناف مقتاتة تصلح أن تكون ماذا؟ طعاما، وليست مما يؤتدم به، وليست مما يعني ليس بقوت، فقالوا نفرق بين ما كان قوت وما ليس بقوت. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. Thank you. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ثم أما بعد، فنقول بالنسبة لنصاب الزروع والثمار يشترط أن تكون فيما بلغ خمسة أوسق، ما نقص عن الخمسة أوسق فليس فيه زكاة. أي هذه الأصناف التي تجب فيها الزكاة؟ قلنا في الحبوب والثمار ما كان مكالا ومدخرا. عندنا أصناف مجمع عليها بين أهل العلم، وهناك أصناف مختلف فيها، لكن الذي يضبط هذه الأمور هي أن تكون مما يكال ونستطيع تيبيسه وتجفيفه، مثل التمر، الزبيب، مثل الحنطة، الشعير، الذرة، الدخن، هذه الأشياء التي يمكن أن تجفف وتيبس، هذه إذن يجب فيها الزكاة. أما ما كان من قبيل الخضروات ولا يمكن أن ييبس ولا يمكن تجفيفه فهذا لا يقال إن فيه ماذا؟ زكاة. وإن كان بعض الفقهاء ذهب إلى أنه فيه زكاة، لكن نقول عمل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم أنه ليس فيها زكاة، مثل الورقيات، الخضروات التي يعني كالخس أو غيره من هذه الأمور التي لا يمكن أن يعني تجفف وتيبس، فهذه الخضار والفاكهة ليس فيها ماذا؟ ومثل التفاح أو هذه الأشياء ليس فيها زكاة، إنما الزكاة تكون في الزروع والثمار التي تكال وتدخر. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح قال فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر، وما سقي بالنضح ففيه نصف العشر. أخذ أهل العلم هنا من هذا الحديث فائدة، وهي أن ما كان مسقيا بالسماء والعيون والآبار بلا كلفة ولا مؤنة ففيه ماذا؟ العشر. إذا وجدت المؤنة والكلفة ووجد يعني وجدت المكائن والآلات والنواضح، يعني ما يكون من كذلك الإبل أو غيرها من الدواب التي تحمل الماء كما كان في السابق تحمل الماء من مكان إلى مكان، ففيها كلفة ومؤنة فخفف عنه ففيه ماذا؟ نصف العشر. فإذن ما كان مسقيا بالسماء بالأمطار أو بالعيون أو ما كان ليس فيه كلفة ولا مشقة فنقول هذا فيه العشر، وأما ما كان مسقياً يعني المكائن والآلات والأجهزة والمعدات فنقول فيه ماذا؟ فيه نصف العشر. وهنا أيها الإخوة لابد أن ننتبه لهذه المسألة، فيما سقت السماء العشر، نبه أهل العلم هنا على هذه، يقولون لا يدخل في هذه المسألة ما لو أن الرجل أو أن صاحب المزرعة بجانبه نهر فاحتاج، أو بجانبه عين من الماء فاحتاج أن يعمل جدولا أو يعمل ماذا؟ شيء يوصل به الماء إلى مزرعته، فقال هذه كلفة ومشقة، فيقال له لا، هذه ليست بكلفة ولا مشقة، وأنت إنما تفعلها مرة واحدة فقط، ثم بعد ذلك في السنوات الأخرى لا تعيد مثل هذا الأمر، فهذه لا كلفة فيها ولا مشقة، فالزراعة إنما تسقى بماذا؟ بما يأتيها من العيون أو مما يأتيها من يعني الأنهار أو شيء من هذا القبيل. فإذا يقال ما كان فيه كلفة ومشقة بمعنى أنه قد تكلف، وهناك نقل الماء من مكان إلى مكان، مثلا احتاج أن يضع آلات وأجهزة واستخدم المعدات الحديثة لسحب الماء من الأسفل وإيصاله مثلا لأعلى، نقول هذا نعم فيها كلفة وفيها مشقة ففيه نصف العشر. طيب، إن تساوت أو يعني كان نصف السنة في السقي يكون بالأمطار مثل ما هو موجود في بعض البلدان، نصف السنة موسم أمطار فيعتمد على ماذا؟ على الأمطار، وتسقي يعني الأمطار هذه الزروع ولا يحتاج إلى أن يشتري المال أو يشتري الماء وأن يجلبه إلى هذه الأماكن. فيقال نصف السنة سقاه بالأمطار ونصف السنة الأخرى كان فيه كلفة ومشقة، فهنا عليه ثلاثة أرباع العشر، ثلاثة أرباع ماذا؟ العشر. فهذا بالنسبة، نقول بالنسبة لمسألة زكاة الزروع والثمار. كذلك يذكر أهل العلم هنا مسألة، وهي أن الثمرة، ثمرة العام الواحد تضم مع جنسها. يعني مثلا شخص لديه مزرعة فيها أنواع النخيل، النخيل فيه الأحمر وفيه الأصفر وفيه كذا، فهل يضم هذه الثمرة مع هذه الثمرة حتى يكمل به النصاب؟ نقول نعم، إن كانت من نفس ماذا؟ من نفس الجنس نعم. أما أن لديه مثلا تمرا وزبيبا، ما أكمل، لا هذا أكمل النصاب ولا هذا أكمل النصاب. يعني مثلا نقول 300 كيلو من التمر و300 كيلو من الزبيب، هل يضع التمر مع الزبيب ويقول أكملت النصاب 600؟ لا، ما يضم جنس مع جنس ماذا؟ مع جنس آخر. الضم إنما يكون لأي شيء؟ لما هو من نفس الجنس. تمر مختلف الأنواع، هذا التمر من نوع مثلا الإخلاص، هذا من النوع البرني أو البرحي أو غيره، يضم هذا مع ذاك نعم. أما أن يضم التمر مع الزبيب فلا يضم هذا مع ذاك. نفس الأمر بالنسبة للزروع، مثلا لديه مثلا الذرة والقمح أو الشعير، فلا يضم الذرة مع ماذا؟ مع القمح، ولا يضم القمح مع الشعير، بل هذا له نصاب وهذا له نصاب. إن اكتمل كان عليه زكاة، لم تكتمل فليس عليه ماذا؟ ليس عليه زكاة في هذا النوع من الزروع والثمار. واضحة هذه المسائل أيها الأخوة؟ واضحة؟ طيب، فإذا هذه باختصار ما تتعلق بمسائل زكاة بهيمة الأنعام وزكاة النقدين وزكاة الزروع والثمار. حاولنا بشكل مختصر أن نأتي على بعض المسائل. طبعا يتبقى عندنا مسألة زكاة عروض التجارة، وهي لا بأس أن نذكرها بشكل مختصر. زكاة عروض التجارة وهي مما يعني يضم إلى زكاة النقدين. عروض التجارة طبعا هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء ما بين يعني أو نستطيع أن نقول خلاف بين المعاصرين، وإلا فالمسألة قد نقل أهل العلم فيها الإجماع في القديم، وليس فيها خلاف في مثل هذه المسألة. فقد نقل الإجماع ابن عبد البر، ونقل الإجماع كذلك ابن المنذر وأبو عبيد القاسم بن سلام على وجوب إخراج الزكاة فيما أعد للتجارة، فيما أعد للتجارة. فإجماع أهل العلم في على هذه المسألة، على ما كان معدا للتجارة، أي ما أعده المسلم بغرض البيع والشراء والتجارة فيه، فهل فيه زكاة أو لا؟ يقال إن فيه زكاة. ونستطيع أن نأخذ كذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ألفاظ الحديث، قال في الغنم صدقتها، وفي الإبل صدقته، وفي البز يعني النوع من أنواع القماش، وفي البز صدقته. والحديث يحسنها أهل العلم، فنقول هذا كذلك مما يشهد، بالإضافة إلى أن هذا القول هو قول عمر وابن عمر كذلك وغيرهما من الصحابة، ولا يعلم لهم مخالف، فكان ذلك إجماعا من الصحابة رضي الله عنهم في مسألة عروض التجارة، أي ما كان معدا للتجارة تجب فيه ماذا؟ تجب فيه الزكاة. فيضم الإنسان ما لديه من ذهب وفضة وما لديه من عروض للتجارة، يضم هذا مع هذا، لأنه قلنا أنه من جنس ماذا؟ من جنس واحد. لديه من عروض التجارة ولديه من الأموال أو من الذهب أو من الفضة، يضم هذا مع هذا، فيكمل به النصاب. إذا أكمل النصاب فعليه ماذا؟ فعليه زكاة، وإن لم يكتمل النصاب فليس عليه زكاة. ونقف عند هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نأتي للأسئلة. قبل أن نبدأ في الأسئلة، هل ما أدري نبدأ في السؤال اللي سألناه أم نبدأ في هذه؟ طيب نبدأ في هذه بشكل سريع. طبعا بعض الأسئلة هنا عندما تكون مسألة خلافية في حكم الزكاة خلافية، كيف يكون معرفة القول الصريح أو الراجح؟ نقول الصواب هو أن نرجع إلى ما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو من آثار صحابته رضوان الله عليهم أو ما أجمع عليه أهل العلم، هذا الذي يتوجب علينا المصير إليه. قال: أحيانا تصلنا هدايا ذهب أو نشتري بين فترة وأخرى، وهكذا يصعب علينا حساب الحول لكل هدية أو شراء جديد، فكيف الزكاة في هذه الحالة؟ اجعل لنفسك كما قلنا في أثر عثمان، اجعل لنفسك وقتا محددا في السنة كما كان يفعل بعض السلف، تجعل لنفسك وقت رمضان مثلا وتخرج ما عندك من زكوات إن لم تستطع أن تحسبها، ولو كان يعني أمر الحساب قد يسهل أحيانا وقد يصعب في بعض الأحيان. كيف تكون زكاة الحلي المتخذة للتجارة؟ نفس الأمر، نقول في يعني هذا الأمر الذي قد اتخذ للتجارة في نهاية الحول نهاية السنة، تنظر المرأة أو الرجل ينظر إلى هذا الحلي الذي لديه كم يساوي، كم مقداره، يخرج ربع ماذا؟ ربع العشر. طيب هذا خارج الدرس. ماذا يجب على من ترك الزكاة تكاسلا أو جهلا؟ جهلا طبعا لابد أنه يتعلم، أما تكاسلا فنقول ترك شعيرة وفريضة عظيمة من شعائر الإسلام، ومسألة ترك الزكاة مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من ذهب إلى تكفيره ومنهم من قال بعدم تكفير تارك الزكاة تكاسلا، والصواب هو عدم تكفيره، لكن لا شك أنها إثم ومعصية عظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار فتحمى فتكوى بها جنبه وجبينه وظهره، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فقول النبي صلى الله عليه وسلم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، هذه لا تقال في حق كافر، لكن لا شك أنها معصية عظيمة يعذب عليها من كنز هذا الذهب أو الفضة ولم يخرج شيئا منها، ولم يخرج ما وجب عليه في سبيل الله. طيب الأسئلة كثيرة يا أخوة، ما أدري لو تعذروننا، الآن عندنا السؤال اللي وجهناه لكم بخصوص الفائدة. طيب نبدأ. طيب الشيخ تفضل، الذي يستفاد أنوح دقيقة. ها الشيخ تفضل. وهزاع نعم، يفيد قبول خبر الواحد ممكن، لكن نريد حكم يختص بالزكاة. بالزكاة تفضل الشيخ. نعم أنت ما أسمع جيد، لكن نريد أيضا فائدة أكثر. تفضل عبد الرحمن. أحسنت، تغيير ماذا؟ يعني الواجب الآن، الواجب على المسلم أن يخرج في الزكاة هذه، سواء كانت زكاة بهيمة الأنعام أو الزروع أو الثمار أو ماذا غيرها، أن يخرج من ماذا؟ من جنسها، من جنسها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل 40 من الغنم ماذا؟ شاة، يعني يخرج من جنسها. لكن يجوز ماذا إذا وجدت الحاجة؟ تفضل. أنت الذي قلتها. نعم يستبدل، إذن يجوز أن يخرج من قيمتها، يجوز أن يخرج من ماذا؟ من القيمة. بارك الله فيك، يستاهل يعني استحق جائزة أكبر، بارك الله فيكم. طيب فإذا نقول في مثل هذا الأمر، تفضل شيخ. في مثل هذه إذن يا أخوة فيها فائدتان، في أثر معاذ رضي الله عنه فيه فائدتان. الفائدة الأولى قلنا أنه يأخذ ماذا؟ يأخذ الثياب في مكان ماذا؟ أو عفوا التي ذكرناها في الأول، جواز نقل ماذا؟ الزكاة من بلد إلى بلد إذا وجدت الحاجة. لكن الفائدة الثانية كذلك التي أخذها أهل العلم وهي ماذا؟ وهي أنه إذا وجدت الحاجة بأن يخرج من قيمة هذه الزكاة فيجوز له أن يخرجها، يعني الواجب على من لديه 5 من الإبل واجب عليه ماذا؟ يخرج شاة. على من لديه 40 من الأغنام الواجب عليه ماذا؟ شاة. لكن لو وجدت المصلحة في إخراج القيمة، واضح؟ إخراج القيمة، فهل يستفاد هذا من أثر معاذ رضي الله عنه؟ يقال نعم، كما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. طيب فيه سؤال ثاني ولا ها؟ طيب بالنسبة لزكاة بهيمة الأنعام، قلنا يشترط فيها شرط يختلف أو نقول زائد عن ماذا؟ زائد عن الشروط الواجبة في الزكاة، أن تكون سائمة. بارك الله فيك. طيب كذلك سؤال ولا ننتهي؟ طيب بالنسبة لزكاة الزروع والثمار، قلنا نفرق فيها بين ما سقي بالنضح وما سقي بماذا؟ وما سقي بالسماء والعيون، فكم القدر المخرج؟ ها الشيخ تفضل. العشر فيما سقي بماذا؟ بلا مؤنة ولا كلفة، ونصف العشر فيما سقي بماذا؟ بالكلفة والمؤنة. نقف، سؤال خاص يعني لبعض الطلبة. طيب بالنسبة لي يعني زكاة بهيمة الأنعام، قلنا ما هو يعني النوع الذي قلنا يجوز فيه الجبران يختلف عن ماذا؟ عن غيره من أنواع بهيمة الأنعام الذي لا يجوز فيها الجبران. تفضل الحسن. الإبل يجوز فيها ماذا؟ الجبران، وهو إن دفع يعني مقدارا معينا يعطى ماذا؟ أو يؤخذ منه شاتين أو ماذا؟ أو 20 درهم. أشياء خلاص، أظن وقت الإقامة، ما أدري أخشى أن نتأخر على ولا باقي. هي هو هذا من طلبة الإجابة. بارك الله فيكم، ونكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. المعذرة ما تمكننا من قراءة الأسئلة، إن شاء الله في الدرس القادم.